بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ورد حديث حذيفة رضي الله عنه عن الذكر عند النوم وقال بعد قيام النوم، كان إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت، يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا اللفظ لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله وبمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي في النوم، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة تفارق الحياة كما جاء في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها يعني يوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى ويعني يحصل، ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. هنا قال: باسمك أحيا وأموت، يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويفارق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل، ويعظم الله عز وجل أن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، فهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قال: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا فيه ذكر إطلاق النوم تطلق عليه موت، يعني أحيانا بعدما أماتنا يعني في النوم، كما في الآية التي ذكرتها: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، والتي لم تمت يعني في منامه يتوفاها في منامه، فينسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهي التي حصلت لها الحياة، يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي جاء فيه موت. فهي إطلاق يعني على النوم أنه موت، وقد جاء في الحديث: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم قال: وإليه النشور، أي البعث، يعني الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وفي الصعيد الذي يأتي الله عز وجل بفصل القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منزلهم من الجنة والنار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي. عن وكيع. وكيع بن جراح مرة ذكره. عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. سفيان مرة ذكره. عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ربعي. ربعي بن الحراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟ يمكن. وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟ والله الذي يبدو أنها تكون نوم الليل. يعني لكن كل إنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر الموجودة، يعني دونه لا بأس بذلك لأنه عند النوم، لكن الغالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون في الليل. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. ثم أورد أبو داود حديث ابن أزهر الأنماري نعم رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى إلى فراشه قال اللهم وضعت جنبي بسم الله بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي بسم الله وضعت جنبي يعني كونه يعني نام ويعني بدأ بالنوم ويضع جنبه وقد ورد في الحديث على شفه الأيمن بسم الله وضعت جنبي يعني جنبه الأيمن اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي يسأل الله عز وجل المغفرة للذنوب اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وأخسئ يعني يجعله خاسئا وقوله شيطاني يعني المقصود من ذلك أن الشياطين الذين يريدون إيذاءه أنهم يحصل لهم أن يخسأوا وأن يندحروا وقيل إن المقصود به القرين يعني من الجن ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم فكان لا يأمره إلا بخير كما في صحيح مسلم حيث قال ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة قال وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكان لا يأمرني إلا بخير فيكون مقصود من ذلك الشيطان الذي يريد أن يؤذيه مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي ويعني مسكه وقال لولا دعوة أخي سليمان يعني أبقيته يعني ينظر إليه يعني أطفال يعني كما جاء في الحديث يعني الصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان الذي يريد أن يؤذيه نعم وفك رهاني يعني المقصود بالرهان يعني سواء كان يعني يكون يعني دين لله عز وجل أو للآدميين لأنها كل هذا قال رهان والنفس مرتهنة يعني بالأعمال فإن كانت حسنة فإنها تسلم وإن كانت بغير ذلك فإنها تحصل لها ما يحصل بسبب ذلك وكذلك فيما يتعلق بدين عندما يكون فيه رهن فإنه لا يفك إلا بحصول الدين وبسداد الدين واجعلني في الندي الأعلى يعني في الندي الأعلى الندي هو المجتمع أو الجماعة والمقصود من ذلك يعني في الملأ الأعلى يعني بأن يذكر في الملأ الأعلى وأن يكون له ذكر في الملأ الأعلى قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي هو صدوق ربما أخطأ رجل أبو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الأزهر الأنماري وصحابي أخرج له أبو داود قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو الأزهر أبو زهير الأنماري ثم أورد طريقة أخرى معلقة على قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي هو صدوق هذا اسمه محمد بن زبرقان صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن ثور قال أبو زهير الأنماري قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ثم رد أبو داود حديث نوفل رضي الله تعالى عنه نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك يعني اقرأ قل هو الله أحد ونم على خاتمتها قل يا الكافرون ثم ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك وهذا يدل على قراءة هذه السورة عند المنام كما أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا كذلك تقرأ ومثل آية الكرسي أيضا كذلك تقرأ كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص ولهذا يقال لها وليقول هو الله أحد سورة الإخلاص لأن هذه تتعلق بتوحيد العبادة اللي في سورة الكافرون وقل هو الله أحد تتعلق بتوحيد أسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته ولهذا يقال لهما جميعا سورة الإخلاص صورتها الإخلاص، وهذه يقالها الكافرون وهذه يقالها الإخلاص، قل هو الله أحد يقالها الإخلاص وهذه يقالها الكافرون، ولكن يجمع بينهما ويثنيان فيقال سورتها الإخلاص. وكما قلت السورة قل هو الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة، لأن كلها براءة من الشرك، براءة من الشرك، ولهذا قال فإنه يكون بذلك براءة من الشرك، لأنها مشتملة على البراءة من الشرك، هي سورة مشتملة على البراءة من الشرك. قال حدثنا النفيلي، النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير، عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل، مرة ذكره عن فروة بن نوفل، بن نوفل الأشجعي وهو اختلف في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة، اختلف في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي نوفل الأشجعي وصحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. مر معنا في حديث البراء واجعلهن آخر ما تقول، وهنا يعني هنا قال نم عليها، يعني يمكن أن يكون يعني كل منهما في الآخر، كل منهما في الآخر، لأن يعني يقدم أحدهما على الآخر، ولكن قوله نم عليها نم على خاتمتها هناك واجعلهن هنا نم على خاتمتها، على خاتمتها على كل، يعني هذه يعني ما جاء أنه يكون في الآخر يجعل في الآخر، يعني ولو تعدد ولو تكرر ويمكن أن يكون يعني يقدم أحيانا هذا على هذا وهذا على هذا، المهم أن يكون الذي جاء فيه أنه آخر يكون آخرا، وإذا كان متعددا يمكن أن يقدم هذا في بعض الحين وهذا في بعض الحين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعنيان بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وينفث يعني ويمسح بيديه يعني وجهه ورأسه وما أمكنه من جسده، وهذا يعني فيه بالإضافة إلى القراءة المسح، فيه بالإضافة إلى القراءة المسح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني، يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ثقة أخرجه له أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن المفضل يعنيان بن فضالة، المفضل يعنيان يعني الشيخين يعنيان لأنهم ذكروه بدون نسبة، والذي دون الشيخين هو الذي نسبه سواء أبو داود أو من دون أبي داود، سواء أبو داود أو من دون أبي داود، لأنه أحيانا يكون النسبة كلمة يعنيان يعني هي من دون الشيخين، شيخ الرجل وهو إما أبو داود وإما من دون أبي داود، وأحيانا يأتي في شيخ أبي داود ذكر يعني أو هو، وهذا بلا شك من دون أبي داود، من دون أبي داود، لأن أبو داود يعني ينسب شيخ كما يريد لا يقول هو، والمقصود من دونه، وهذا شيء يعني موجود عند أبي داود وموجود عند النسائي، وقد نرى بين جملة من الأسماء يعني في شيخ أبي داود نفسه يعني يقال هو فلان أو يعني ابن فلان، هنا قال يعني أي الشيخين شيخ أبي داود يعني بالمفضل ابن فضالة، ابن فضالة كلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، وقائلها من دون التلميذ ومن دون التلميذين، وفاعلها التلميذان، يعني ضمير يعني ضمير يرجع الاثنين فهو فاعل يعني، وأما قائلها هو أبو داود أو من دون أبي داود، من دون التلميذين، القائل هو من دون التلميذين والفاعل هو التلميذان، وهو ثقة، وهو المصري ثقة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عن عروة بن الزبير العوام وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأسئلة في معرفة كيفية هذا الذكر وكيفية المسح، هل النفس يكون قبل القراءة أو بعدها، وهل النفس ثلاث مرات؟ الذي يبدو أن النفس هو للنفس، النفس الذي يكون في اليد هو الذي يمسح، النفس يعني هو الذي يمسح، وليس المقصود من ذلك أنه يعني لأنه يمكن ينفث عدة مرات، هو مرة واحدة، لأنه يقرأ وينفث ثم يمسح، فالمقصود من ذلك هو مسح الذي نفث والذي يعني صار في اليد من النفس. لكن أحسن الله إليك، الآن الحديث كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما، هل النفس قبل القراءة أو القراءة قبل النفس؟ يبدو أن النفس بعد القراءة، وأن يعني الناس هو المقروء هذا الذي نفث والريق خرج بدون يعني ريق يعني بدون بصاق أو بدون يعني شيء يعلق، هو الذي يمسح به. فيكون يعني الواو هنا ليست للترتيب لمطلق الجمع، لأنه قال نفث فيهما وقرأ فيه. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يقول ما المراد من ما استطاع من جسده؟ هل المقصود حسب الاستطاعة أو أنه يبذل طاقته وجهده؟ الذي يمكنه، يعني يعني بعض جسده ما يقدر يصل، يعني ظهره ما يصل إليه، يعني مواضع من جسده لا يصل إليه. قوله يفعل ذلك ثلاث مرات، الإشارة تعود على المس ثلاث مرات أو القراءة أو كليهما؟ يعني كلا يكون يكررها وكون يمسح يكرر المس. والنفس يكون في كل مرة ثلاث مرات يتكرر الذي يبدونه يتكرر. لا بس لما يقرأ الآن قل والله حتى عرض بفارق عرض الناس ينفث نفثة واحدة ثم يمسح ولا ثلاث مرات ثم يمسح؟ أقول ما لم تحديد، لكن يمكن أن ينفث يعني، وأقول لو كرر النفث يعني ما هناك يعني شيء. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. ثم أرد أبو داود حديث عباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. المسبحات هي التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل، وهي سبع سور، يعني سبح في الماضي فيها ثلاث سور، سورة الحديد سورة الحشر وسورة الصف، ويسبح بفعل المضارع فيها سورتان الجمعة والتغابن، والأمر سبح اسم ربك الأعلى وسبحان الإسراء، فهذه سبع، يعني ثلاث بسبحة وثلاث يسبح واثنتان يسبح وواحد يسبح وواحد سبحان، فهي سبع سور. ويقولن فيها آية من هي أفضل من خير من ألف آية، ولكن الحديث ضعيف فيه ابن أبي بلال وهو مقبول. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق أبو داود النسائي. صدوق أبو داود النسائي. عن بقية. عن بقية وهو صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بحير. عن بحير يعني وأيضا فيه التدليس، البقية مدلس، وبحير هو بن سعد وهو ثقة في البخاري وأصحاب السنن. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. لا بدون مسلم. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال. خالد بن معدان مرة ذكره هو ابن أبي بلال، هو عبد الله بن أبي بلال وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن العرباض بن ساري. العرباض بن ساري رضي الله عنه هو صحابي. أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. ما المراد بالآية؟ الله أعلم، والحديث ضعيف ما هو ثابت. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.